الخريبات إلى غير ذلك مما يقع على يديه من الفتنة. ثم يبين الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقاتل الدجال أو معه المسلمون فيقتله باب الود في الشام الأردن ويقول الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله يكون معه اليهود لأنه رئيسهم وملكهم الدجال فيحاصر المسلمون الدجال واليهود فيقتلونه قتلا ذريعا ويقتلون الدجال حتى إن الشجر والحجر يقول يا عبد الله هذا يهودي تعالى فاقتله إلا الغقت. ثم بعد ذلك يمكث الناس في رغد من العيش ونعمة وينكشف الإسلام ويفيض المال على الناس حتى لا يقبله أحد حتى يهم الإنسان من يقبل صدقته بسعة المال وكثرته وقلة الفقراء. ثم بعد خروج الدابة وطلوع الشمس المغربية كما جاء في الحديث الصحيح بعد هذا كله يرسل الله ريحا طيبة لينة فتقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يقبل أحد فيه إيمان إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع يعني لا عقول ولا دين يتهرجون تهرج الحمر فيأتيهم الشيطان ويقول آه تستجبون فيقول إلى أي شيء فيدعو في عبادة الأوثان فيستجبون له لعدم البصيرة كما تقدم لخفة الطير وأحلام السباع. وعلى هذا قوم وعلى هؤلاء تقوم الساعة على شرار الناس تقوم الساعة. نسأل الله العافية والسلامة. المقصود أن آخر الزمان فيه فتن كثيرة فتن الدجال وفتنة يأجوج ومأجوج هذه فتنة عظيمة. ثم هدم الكعبة على يد بعض الحبشة ثم نزل المصحف من الصحف ومن القلوب ورفع القرآن كل هذه من الآيات التي تقع قبل قيام الساعة. هكذا الدخان يعم الناس ثم خروج الدابة التي أخبر الله وأنا في قوله وإذا وقال قد أخرجناهم دابة أن تكلمهم ثم طلوع الشمس المغربها ثم بعدها حصر النار. نسأل الله العافية. المؤمن يحرص على أن يعد العدة في أي وقت ولا ينتظر بل كل وقت يعد العدة يخشى من هجوم ما لا قبل له قد يفتن بفتن أخرى غير أشرار الساعة عند كثرة الشر وغربة الإسلام تقع الفتن الكثيرة والشبه الكثيرة. فالمؤمن عليه أن يجتهد ويتحرى الحق ويصبر على البلاء حتى يلقى ربه عز وجل. ومن بني بهذه الآيات يخرج الدجال بزمانه أو غيره فعليه يتقي الله ويتمسك بالحق ولا يغتر بدجال الدجالين وكذب الكذابين. نسأل الله العافية. بالنسبة لإخراج بعث النار بعد النار من كل 1999 يمرها آدم ويخرج بعد النار من يأجوج ومن غير يأجوج من يأجوج 99 ومن هؤلاء واحد من بقية الناس مثل ما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولا حرص المؤمن وإن تطع أكثر الخلق على الباطل ويأجوج ومأجوج كلهم شر. نسأل الله العافية. الدخان يدل على أهل النار أكثر من أهل الجنة. نعم ما في شك إن شاء الله العافية. الدخان تسمية ممنوعة سبانيك كتاب بكتاب منظورات الملح المعنى سمعت بسبب التسمية يعني أنها ما تقيم شيء من هنا ومن هنا حاجة مجمعة في كل شيء ما هي خاصة بشيء. والملح الملح يعني فيها ما يشتاق إلى الناس من عبادته أما ترعيب أو ترهيب أو أخبار عن حوادث أو نحو ذلك. باب ود أعمال كثيرة هذا المقصود. نعم باب ود في السماء ود في الشام في الأردن المسجد باب ود. نعم أحسن الله أعمال كثيرة. إطلاق كلمة دجال على شخص متصف يعني بالكذب جائز أحسن الله أعمالك؟ ما أعلم ما يعرف بالكذب الكذب يسمى دجال من يعرف بالكذب الكذب يسمى دجال. أحسن الله أعمالك. هل يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه؟ أخت زوجة أمه؟ لا ما في بأس. واحد يتزوج هذا وواحد يتزوج هذا ولا ما في بأس ما دام أخوات

فمن بلي به فليقع في الذي يقول إنه نار فإنه ماء طيب وليس بنار، يعني أنه يلبس الأمور ويري الناس أشياء غير الحقيقة. إن اليهود وهم رهطه اليهود يتبعهم اليهود أصبحان من جهة العراق من جهة المشرق 70,000 من يهود أصبحان، وهو ملك اليهود يقصدهم في الشام فيقصده فينزل عيسى بن مريم ويقصده مع المسلمين فيحاصره في الشام في فلسطين في القدس فيقتله بباب الود ويسلط الله المسلمين عليه وعلى اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله، فيقتل منهم مقتلة عظيمة ويقتل الله الدجال على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم ينزل الله البركة في الأرض ويعم الخير ويعم اللطف حتى إن الرمال لا تكمل فئة من الناس واللقاء تكمل فئة من الناس لبنها، وهكذا لبن البقر والغنم ينزل الله البركة في الأرض ويفيض المال حتى لا يقبله أحد من كثرة المال في أيدي الناس، ولا يقبل عيسى عليه السلام إلا السيف فيدخل الناس في دين الله جميعا ولا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام، ثم يخرج أجوج ومأجوج في زمان كما يأتي فيتحرز منهم عيسى والمسلمون في رؤوس الجبال حتى ينزل الله عليهم نغفا فيموتون كنفس واحدة، ويرسل الله طيرا كأعناق الإبل تحملهم إلى البحر تلقيهم في البحر. وفي حديثهم شريك أن الناس ينفرون من الدجال في كل مكان يسمعه بخبره ينفرون منه ويجتعدون في رؤوس الجبال وغيرها خوفا من شره وبلاءه. حديث عمران بن حصين حديث عمران ما بين خفين إلا قيام الساعة أكبر من الفجر، وكذلك حديث عمران عامر بن حصين هشام بن عامر، عندك عمران بن حصين؟ لا هو هشام بن عامر كان غلط من المؤلفين الهول من المؤلفين كذا علمه النساء كان هو عن هشام بن عامر. يقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أمر أكبر من الدجال، يعني فتنة عظيمة، ما هناك فتنة أعظم من فتنة نعوذ بالله، لأنه يعني يلبس الأمور ويأتي بأشياء خوارق قل من ينتبه لها ويعرف الحق فيها، ولهذا شرع الله لنا أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، في كل صلاة نستعيذ بالله في آخر الصلاة من فتنة المسيح الدجال، يعني لعظم فتنته ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال فتنته العظيمة، نسأل الله العافية من بلائه وشره ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم يمسح الأرض يعني، وقال بعضهم لأنه ممسوح العين اليمنى كان عينا طافية كما جاء في الحديث الصحيح، وقال بعضهم يمسح المسيح لأنه يمر الدنيا ما من بلد إلا يمرها مسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، والمسيح ابن كذلك مسيح مريم لغير هذا غير بس مرور الدنيا. نعم الوجفات التي تحصل في المدينة خاصة في المدينة فقط مكة ما يحصل لها نفس الشيء، ما بلغني فيها مكة يحميها الله منه، ولكن ما بلغني تخرج في رجبة رجفات المدينة يخرج منها كل كافر وكل منافق، كأن هذاك الوقت مكة ما فيها شيء ما فيها من المنافقين والكفار مكه مجيئه نسال الله العافيه. في المدينه يكون كفار فيها؟ اي كان وقت مجيء الدجال فيها كفار ومنافقون. المشرق هل فيه يهود الان؟ نعم المشرق هل فيه يهود الان؟ اليهود فيه الان في الاقصى الاقصى في تل ابيب وفي لا في المشرق المشرق ليس ايران ما المشرق لا وراء ايران، كل المشرق ايران وما وراء ايران واصبهان والدول الشيوعيه كلها المشرق. نعم واصبها من جملة بلاد اظن عند ايران الان اصبها. الطيارسه ما هي الطيارسه؟ ثياب تلبس على الكتب مثل الارديه يشق وسطها ويدخل راسه فيه الثوب فيه وسطها شق

وش الرابع الحديث الرابع؟ الحديث الرابع حديث الرابع بعد ان يكون خليفه كذلك يكون في اخر الزمان خليفه يحصل المال ولا يعده. هذا وقع بكثير من الخلفاء يعطون بغير حساب عند كثره الاموال لديهم. هذا وقع لكثير من الناس ولم يصدق ما اخبر به عليه الصلاه والسلام. وهذه ملح مثل ما قال المؤلف حديث فيها غرائب وعجائب اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل صدقه وانه رسول الله حق عليه الصلاه والسلام. وفق الله الجميع. صلى الله تقارب الاسواق ومن علامه الساعه هذه يتقارب الزمان. هذه الصحيح يتقارب الاسواق من كلامات الناس يتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج يعني القتل ويشرب الخمر. كل هذا يقول في اخر الزمان اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. تقارب الزمان يعني يكون السنه كالشهر والشهر كالاسبوع والاسبوع كاليوم يعني سرعه الزمان وقله البركه. احسن العمل. الله المستعان. الحديث يقول تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان يكون فيما شاء الله ان تشاء ثم تكون على خلاف على منهاج النبوه ثم فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يفعل الله ان تشاء ثم تكون ملكا عظيما. كل هذا وقع. خلفاء الراشدين من زمن الصحابه في خير عظيم ثم خلفاء ثم القرون المفضله ثم جاءت الفتن بعد ذلك. اللهم استعان. صحيح القدريه. نعم. نعم. قدريه مجوس اهل الدجال. قدريه مجوس نهى القدر هذا المجوس لان المجوس معناه يؤمنون بخالقين. فقدريه لما اثبتوا ان العبد يخلق فيها اشبه المجوس جعلوا خالقا مع الله اشبه المجوس. والمجوس يقول بالنور والظلمه بالالهين. ثبت انهم اهل الدجال السماوي. لا اتبع الدجال اليهود. احسن الله اليك. رجل يعمل في تصوير النساء والرجال فهل وشو له فقط يعمل هذا منكر في التلفزيون. هذا منكر. فهل ماله كسبه يعني ناقص كسب خبيث يجوز اكل ذبيحته اذا كان هذا كسبه. لا اما كان له اكساب اخرى لا باس. هل له كسب اخر؟ لا باس. مثل اليهود لهم كسب اخر واكل النبي طعامهم. حكم معاشرته يا شيخ ينبغي يعني ينصح وجه الى الخير مثل سائر العصاة لو اتخذ صاحب ولا عشير يعني ينصح لأن هذا ما يجوز. يا عبد الله جزاك الله خير اتق الله الرسول لعن المصورين يحذر التصوير في التلفزيون. التصوير في التلفزيون سواء للتلفزيون ولا غير التلفزيون اللي يصور للتلفزيون ولا غيره ما يجوز. وفي الحرم تصوير الحرم لا يصور. لا يجوز تصوير كل ذوات الأرواح حتى في الحرم شيخ. نعم لا يجوز تصوير. هذا مو بتصوير هذا ياخذونه بدون صورة مو بشيء يثبت. هذا اللي في نقل الصلوات والتلفاز هذا مو بصلاة ثابتة كانها مرئة عشان تنصب ويشوفها الناس ما قياسها على الأرض يا شيخ. مثل اللي ما له يثبت اللي ما يثبت مثل ما اللي ما له ثبات مثل ما أما اللي يثبت ورقة أو خرقة أو جدار أو خشبة هذا ممكن. أما اللي ما له ثبات إنما يرى ولا له ثبات في شيء هذا مثل تأتي بأناس قد ماتوا تأتي بناس قد ماتوا ولا ناس ما تأتي بناس هذه مصورة في السلك اللي عندهم ما يبين في الصورة إنما يبين عند بث في هنا يراه الناس كالمرآة. شيخ وضع عبات المرأة على كتف الصلاة الله أنا ما يجوز لا تشبه بالرجال تسبعه ولا تتخذ جلالة غير هذا مشت. بس إذا ما تهيأ جلالة في مكان ما في جلال ولا شيء يعطي لي هيك ما مش لحظة كيف لكن كانت على الكتف ما يجوز. والله الله ما يصح لأن تشبه بكتف الرجال يلبسون على الكتفين والنساء من طبيعتهن الرأس مغطي على الرأس تكون مغطية الرأس بالشيلة تحط إليها الجلال اللي عليها الجلالة مرة سهل لأن بعضها لم يراها من بعورة في الصلاة كالوجه ولكن من باب الاحتياط يعني تعطي اللي من باب الاحتياط لكن ترخي ثيابها على قدميها كلش مستر يا شيخ كلش مستر والراس مغطى بالشيلة الحمد لله يكفي ما حاجة ما في حاجة العباءة سبحان الله. إذا غطت أقدامها بثيابها مستورة والكفين خروجا من الخلاف في السلام عليكم كما أقول غير حصل الحمد لله شو الحاجة للعباءة. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام يا معلم. الله وبركاته. لما استمعت أنا